تبين على أمي الغبرة تهمك آخر أخباري على خبرك أبد يا بنت أعد نجوم وأرقبها أساير وقتي الظالم وسري ليلي الساري ولا لي بالسهر مصلوح سوى صورة أقلبها أبره صورتك وأخشى أعلقها على جداري يهد الزين جدراني ويفضحني يسربها ويشرب دمي الصورة بها موتي ترى داري أنا ما همني موتي أخف ذنبي يعذبها وينشدها ضمير حي لأجال الهوى طاري عن أرواح غدت بالحب وزيناه سبايبها وقالت يا بعد حي صدف بحري وما حاري طعم هالموت ما لذة طعون الحب قربها وشف بحرك من همومي وشف شيلك من أسراري طعنت الشوق في غيرك ولا أدري وش عواقبها ولكن صورتي تكفى زهر شوقي مع شجاري أبيها تظل لعيونك وعيني لا تحاسبها وقلت الموت من عينك بها سحر الهوى جاري ودام الموت هو فنك أبيك الروح تطربها أبد لا تهمك طعوني الخناجرها أنا شاري حالات الموت بعيونك تكفني حواجبها حالات الموت بعيونك تكفني حواجبها.